من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث. قال: القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة على ما سبق بيانه. قلنا بأن الفريضة تأتي على ثلاثة أقسام، فإما أن تكون الفريضة بقدر السهام، وإما أن تكون قاصرة على السهام، وإما أن تكون الفريضة زائدة عن السهام. تقدم الكلام في القسمين الأول والثاني، وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث، وهو كون الفريضة أكثر من السهام. فقط بقي أن نثير في القسم الثاني إلى قوله: ولا تعول الفريضة أبدا، حيث قال القسم الثاني أن تكون الفريضة قاصرة على السهام، فقال: ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة، مثل إلى أن قال: وما بقي للبنت أو البنتين فصاعدا، ولا تعول الفريضة أبدا. هذه عبارة مستأنفة، مفادها أن القول بالعول عندنا باطل. العول على مذهبنا، مذهب الإمامية، باطل. ما معنى أن العول على مذهبنا باطل؟ بمعنى القول بدخول النقص على الجميع باطل. سوف يأتي إن شاء الله في بحث لاحق مسألة العول، وأن في العول قولين: قول ذهبت إليه مدرسة الفقه السني، وهو إذا حصل نقص دخل النقص على جميع الورثة، وهذا معناه العول. المحقق قدس سره يقول: بناء على مذهب أهل البيت، وهو القول الثاني. العول أي دخول النقص على جميع الورثة قول باطل عندنا. لماذا باطل؟ وجه البطلان يأتي في محله إن شاء الله في الأبحاث القادمة. إذن قوله: ولا تعول الفريضة أبدا، كما قلت لكم معناه ولا يدخل النقص على جميع الورثة. نعم. القسم الثالث، وهو أن تزيد الفريضة عن السهام. توجد صورتان في هذا القسم. إذا كانت الفريضة زائدة، فإما أن يكون الرد على فرد واحد فقط، على فرد واحد، أو أن يكون الرد على أكثر من فرد، على أكثر من فرض. فهنا صورتان. نأتي إلى بيان الصورة الأولى، وهي أن يكون الرد على فرد واحد، فالقاعدة يأخذ فرضه ويرد عليه الباقي، ولا نحتاج إلى بحث. ومعنى عدم الحاجة إلى بحث أي عدم الحاجة إلى تصعيد الفريضة. أما الصورة الثانية، إذا كان الرد يشمل أكثر من فرض، كما يشمل الأبوين والبنت مثلا، فما هي القاعدة في توزيع الرد؟ نقول: القاعدة في تصعيد الفريضة نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. بيان ذلك على نحو السرعة، نقول: إذا كانت الفريضة أكثر من السهام، الصورة الأولى أن يكون الرد على فرد واحد. القاعدة لا بحث، بمعنى لا نحتاج إلى تصعيد الفريضة. نذكر مثالين كما ذكرهما المصنف. لو خلف الميت زوجا وأما، للزوج نص مع عدم وجود الولد، وللأم مع عدم الحاجب من الأخوة الثلث، بين المخرجين الاثنين والثلاثة تباين في الفريضة من ستة. للزوج نصف الستة ثلاثة، للأم ثلث الستة اثنان، يبقى اثنان وثلاثة خمسة، يبقى واحد على الستة يرد على الأم. إذا هنا ماذا وجدنا؟ وجدنا أن الفريضة أكثر من السهام، مجموع السهام خمسة والفريضة ستة. الرد يكون على الأم، فيكون للأم كان لها اثنان ورد عليها واحد يكون لها ثلاثة. ثلاثة للأم وثلاثة للزوج يساوي ستة بقدر الفريضة. مثال آخر، لو خلف الميت بنتا وزوجتان، للزوجة الثم مع وجود الولد وللبنت النصف، بين الثمانية، بين المخرجين، بين الثمانية والاثنين، تداخل فالفريضة أكبر المخرجين، فالفريضة من ثمانية. للبنت نصف الثمانية أربعة، للزوجة ثم الثمانية واحد، أربعة واحد خمسة، مجموع السهام يبقى على الثمانية ثلاثة، يرد فقط على البنت لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم. طبعا قلنا الزوج في بحث سابق متى يرد عليه؟ في فرض أنه لا يوجد معه وارث عدل إمام عليه السلام، وهنا موجود معه الأم، الزوجة لا يرد عليها كما هو المذكور. يرد على البنت على فرد واحد، كان للبنت أربعة رددنا عليها ثلاثة أصبح لها سبعة، للبنت للزوجة واحد يساوي ثمانية بقدر الفريضة. هذا إذا كان الرد على فرد واحد فقط. إذا كان الرد على أكثر من فرد مصعد الفريضة بضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. مثال، لو خلف الميت أبوين مع بنت، للأبوين سدسان، للبنت نصف، بين المخرجين ستة واثنين، تداخل فالفريضة من أكبر المخارج، الفريضة من ستة. للأبوين سدسان من الستة إذا اثنان، للبنت نصف الستة ثلاثة، اثنين وثلاثة خمسة، يبقى واحد، يرد على فردين، على الأبوين وعلى البنت، بنت واحدة. إذا الرد على أكثر من فرد مصعد الفريضة بضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. مجموع سهام المردود عليهم كان خمسة، لأن للبنت ثلاثة وللأبوين اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، أصل الفريضة ستة، خمسة في ستة ثلاثين. نستخرج النصيب الجديد ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق. صعدنا الفريضة بكم؟ بخمسة. للأبوين خمسة، نصيبهما السابق اثنين، خمسة في اثنين عشرة. البنت صعدنا الفريضة بخمسة، نصيبها السابق ثلاثة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، عشرة وخمسة عشر خمسة وعشرين، كم يبقى على الفريضة؟ خمسة، يرد عليهم بالنسبة، بنسبة اثنين إلى ثلاثة. بما أن الأبوين أخذ من الستة اثنين، إذا يأخذون من الخمسة أيضا اثنين، فيكون للأبوين اثنين. البنت أخذت نصف الستة، إذا هي عفوا أخذت ثلاثة من الستة، إذا تأخذ ثلاثة من الخمسة، فتأخذ ثلاثة، اثنين وثلاثة خمسة. للأبوين اثنين، اثنين زائد نصيبه عشرة يساوي اثناعش، والبنت ثلاثة رد عليها ونصيبها خمسة عشر يساوي ثمانتعش، المجموع يساوي ثلاثة. أو طريقة أخرى نقول بنسبة 10 إلى 15. طريقة أخرى، سنقول هكذا: المطلوب للأبوين ثلثين ضرب الباقي 5 يساوي كم؟ 10 على 6 يساوي 10 على 6. 10 على 6 زائد السدسين للأب للأبوين يساوي على 6. 12 على 6 كم يساوي؟ على 6 فيها الواحد، على 6 فيها، إذا له 2. نفس الطريقة تعال للبنت. البنت كم كان نصيبها؟ نصف ضرب الباقي 5 يساوي 5 على 2 زائد نص يساوي 2. 5 على 1 5 زائد 1 6 6 على 2 إذا 3 تأخذ نفس الشيء. الفرض ضرب الباقي المجموع في فرضه مرة أخرى تعطيك الحصة. هذا مثال إذا كان الرد على أكثر من فرد واحد. يبقى بقية أمثلة يشير إليها في الكتاب. قال: القسم الثالث أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة. طبعا تقدم أن الزوج فيه تفصيله: إن كان معه وارث غير الإمام لا يرد عليه، إن كان مع إن لم يكن معه وارث إلا الإمام يرد عليه، فيه تفصيلا المفروض أن يفصل. والأم على الزوج والزوجة، والأم مع وجود الأخوة لأنهم يحجبونها من نصيبها الأعلى إلى نصيبها الأدنى على ما سبق. أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أقرب أحق بالرد. قلنا من له وصلة أبعد بالنسبة إلى من يتقرب إلى الميت بوصلتين، هذا أشرنا إليه سابقا. مثل أبوي وبنت، هذا المثال الذي ذكرنا أبوان وبنت. مثل أبوين وبنت، فإذا لم يكن أخوة فالرد أخماسا، لأن لاحظ بقي الباقي 5 لأن الفريضة 30 يبقى 5. المثال الذي على اللوح للأبوين 10 للبنت 15 بقي 5 فالرد يكون أخماسا. وإن كان أخوة فالرد يكون 4. ماذا نفعل في المقام؟ قال: تضرب. ماذا نكتب عندكم؟ لعل الأصح مجموع سهام الرد. تضرب مجموع مخرج سهام الرد، مجموع سهام الرد في أصل الفريضة، لعل أوضح. مثال آخر: أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، أحد الأبوين كم يأخذ؟ السدس، أحسنتم. والبن وبنتين ثلثان. أنا أكتب هذا المثال سريعا، لاحظوا يا هذا المثال ما هو؟ أحد الأبوين مع بنتان فأكثر، أحد الأبوين له السدس وللبنتين فصاعدا ثلثان. الفريضة بين 6 و 3 يوجد، فالفريضة أكبر المخرجين كذا قول 6. لأحد الأبوين ثلث ستة واحد للبنات، ثلثين الستة كان أربعة لأن الستة فيها ثلاثة، اثنين اثنين اثنين هم يأخذ ثلثين يعني أربعة. طريقة بينا نحن طريقة لاستخراجهم، قلنا الفريضة على المخرج الناس ضرب الباط أربعة واحد الباقي الباقي واحد يرد عليهما، يعني على أحد الأبوين وعلى البنتين. ماذا نفعل؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم، المجموع كم؟ أربعة واحد خمسة، ضرب أصل الفريضة يساوي ثلاثين. النصيب الجديد لأحد الأبوين، لأحد الأبوين ما فقد به الفريضة خمسة، نصيبه السابق واحد يساوي خمسة. للبنتين فصاعدا صعدنا الفريضة خمسة، نصيبهم السابق أربعة، خمسة في أربعة عشرين، الباقي كم؟ الباقي خمسة، ولهذا يكون الرد أخماسا، يكون الرد أخماسا بنسبة واحد إلى أربعة. لاحظ معي، قال ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا فتضرب خمسة في أصل فريضة. نعم، فيأخذ أحد الأبوين كم؟ واحد، والبنتين تأخذ أربعة. يأخذ أحد الأبوين واحد والبنتين تأخذ أربعة. ليش؟ لأن نسبة واحد إلى أربعة أن الأربعة هي أربعة أضعاف الواحد، فمن الخمسة البنت تأخذ واحد فقط، أحد الأبوين عفوا يأخذ واحد، وللبنتين فصاعدا أربعة أضعاف الواحد يعني أربعة، فأربعة واحد إلى الخمسة بالنسبة. مثال آخر، ومثل واحد من كلالة الأم، واحد من كلالة الأم يعني كلالة منفردة، الكلالة المنفردة كم تأخذ؟ ثلث. مع أخت، مع أخت لأب، أخت لأب كم تأخذ؟ النصف. لا النصف واحدة. لاحظ ثلث ونصف بين ستة واثنين تداخل، إذن الفريضة تكون من ستة. الأخت لها النص ثلاثة، والثلث للكلالة المنفردة واحد، ثلاثة واحد يبقى يرد عليهما. ماذا نفعل؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، مجموع سهام المردود عليهم أربعة، ضرب أصل الفريضة ستة، أربعة في ستة يساوي أربعة وعشرين، أربعة وعشرين نستخرج النصيب الجديد، وهكذا أدخل الأمر واضح. قال وفرد عليهما على الأصح أربعا، لماذا قال هنا على الأصح؟ على قول بأن كلالة الأم لا يرد عليها، كلالة الأم المنفردة لا يرد عليها، بل يكون الزائد كله للأخت لأب. مثال آخر، قال ومثل اثنين من كلالة الأم. ما معنى اثنين من كلالة الأم؟ يعني كلالة متعددة تأخذ الثلث، مع أخت لأب تأخذ النصف، بين الاثنين والثلاثة يوجد تباين، إذن الفريضة ثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة، فإن الرد يكون أخماسا، تضرب خمسة، خمسة هذا مجموع سهام المردود عليهم، في أصل الفريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة. قلنا نحن كم كلالة متعددة تأخذ الثلث، وأخطئت تأخذ، هذه كلالة متعددة وهذه أخطئة. الفريضة كم تساوي؟ 6 لأخت لأب، نصف الستة 3، والمتعددة الثلاثة. ثلث الستة كان 2، 3 و2 يساوي 5، الباقي 1. يرد عليهم على الأخت لأب وعلى الكلالة نصف، لا نصف الستة 3، اي نعم، الباقي 1. ماذا نفعل؟ نقول ضرب مجموع سهام المردود عليهم 3 و2، مجموع سهام المردود عليهم 5، 3 و2 5، ضرب اصل الفريضة 6 يساوي 30. نستخرج النصيب من جديد، لأخت الأب صعدنا الفريضة 5، نصيبهم السابق 3 يساوي 15، للكلالة المتعددة صعدنا الفريضة 5، نصيبهم السابق 2 10، الباقي كم؟ يرد أخماسا 15 و10 بنسبة 3 إلى 2. نعم. قال ومثل 2 من كلالة الأم مع أخت لأب فإن الرد يكون أخماسا، لأن الباقي 5. تضرب 5 يعني مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة 6، فما ارتفع 30 صحت منه القسمة. هذا تمام الكلام في الخاتمة. ثم بعد ذلك إذا تم الكلام في الخاتمة، طبعا يأتي الكلام في المناسخات، نرجع إلى المقدمة الثانية وهي موانع الإرث. يشير المصنف قدس سره في المقدمة الثانية إلى جهتين، الجهة الأولى موانع الإرث، الجهة الثانية لواحق الموانع. ففي الموانع يشير إلى 3 موانع، المانع الأول من الإرث الكفر، المانع الثاني هو القتل، المانع الثالث هو الرقيات. ثم يشير في الجهة الثانية بعد ذلك إلى لواحق الموانع كاللعان وما شابه ذلك. الكلام في الجهة الأولى في موانع الإرث، ما هو المراد من المانع؟ المانع هو الذي يبطل تأثير المقتضي. هناك مقتضي للوراثة، المقتضي للوراثة الموجب للوراثة إما سبب وإما نسب. المقتضي لا يؤثر أثره إلا مع عدم وجود المانع، فالنار لا تحرق الورقة إلا مع عدم وجود المانع وهو عدم الرطوبة. أما إذا وجدت الرطوبة فالمقتضي لا يؤثر أثره، لا يفعل أثره. الكفر أحد الموانع التي تمنع الإنسان من أن يرث أبيه، فإذا كان الإبن كافرا والأب مسلما فالكافر لا يرث أباه المسلم، فالمانع الأول هو الكفر. ما هو الكفر؟ الكفر هو الذي يخرج صاحبه عن الإسلام. فهنا قاعدتان. القاعدة الأولى أن الكافر بجميع أقسامه كان ذميا من أهل الذمة، كان محاربا حربيا، الكافر بجميع أقسامه لا يرث المسلم. ما الدليل على ذلك؟ الإجماع أولا، الروايات المتضافرة ثانيا. القاعدة الثانية قاعدة عكسية، والمسلم يرث الكافر، الكافر لا يرث المسلم، بينما المسلم يرث الكافر. من هذه الروايات صحيحة أو حسنة أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، يرث امرأته، المسلم يرث، وهي أي الذمية لا ترثه. أيضا موثق السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم. فأما المشرك فلا يرث المسلم. والروايات متواترة كثيرة، ولهذا قال المقدمة الثانية في موانع الإرث وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق. والكفر المانع هو ما يخرج به معتقده عن سنة الإسلام، فلا يرث ذمي ولا حربي، إذا كان الحرب على المسلمين، ولا مرتد، لا يرث مسلما مفعول به، والعكس الصحيح، ويرث المسلم الكافر سواء كان الكافر أصليا أو أصليا، يعني من أول وجوده هو كافر، مرتد يعني كان مسلما ثم ارتد إلى عن الإسلام وتحول إلى الكفر، المسلم يرث الكافر والمرتد. سؤال: لو مات كافر وعنده أولاد كفار وعنده وريث مسلم، مع وجود الوريث المسلم وإن كان بعيدا لا يرث الكافر، هو الذي يرث، مجرد أن يكون للكافر وارث وإن كان بعيدا من حيث القرابة إلى الميت، بمجرد أن يكون للكافر وارث مسلم وإن كان بعيدا فهو يرث ولا يرث الكفار الذين أقرب منه إلى الميت. ولهذا قال: ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم ولو كان بعيدا. من قديم ماذا؟ ولو كان مولى نعمة، يعني ولاء عز، ولو كان مولى، افرض ان هذا الوارث المسلم هو اعتق الميت، او ضامن جريرة، حصل بينهما تعاقد على ان يدفع احدهما عن الاخر ويضمن جناية والدية، يرث هذا ضامن الجريرة، ولا يرث الكافر وان قرب، وان كان يوجد ابن للميت لكنه بما انه كافر لا يرث، يرث البعيد المسلم ولا يرث القريب الكافر. سؤال: هذا اذا وجد مع ورثة الكافر وجد مسلم، أما إذا لم يخلف الكافر مسلما لا يوجد وارث مسلم، يعني مات الكافر ولا يوجد إلا وريث كافر فقط، هل يرث هذا الكافر أو لا يرث؟ قال المحقق يرث إذا كان عقليا، أما إذا كان مرتدا يأتي الكلام عنه. إذا مات الكافر وليس له وريث إلا كافر يرث الكافر. نعم الإمام هنا لا يحضر. قال ولو لم يخلف الكافر مسلمان ورثه الكافر إذا كان عقليا، طب إذا كان مرتدا يعني كان مسلما ثم ارتد. هنا الأعلام إذا مات الكافر وخلف مرتدا، طبعا أولا ما هو الدليل على أنه إذا مات الكافر وليس له وارث إلا كافر ورثه الكافر ويقدم حتى على الإمام عليه السلام؟ ما هو الدليل على ذلك؟ مجموعة من الروايات، من هذه الروايات عن ابن أبي عمير عن غير واحد، إذن هي مرسلة. قال عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين، فقال هم على مواريثهم، الكافر ورث الكافر. بعضهم قال هذه مرسلة ولا نرى حجية مراسيل ابن أبي عمير، لكن تمسك بالإجماع أيضا. وأيضا قالوا بأن أدلة الإرث المانعة إنما تشمل صورة الكافر الذي معه وارث، نحن عندنا أدلة تقول بأن الكافر لا يرث، الكافر لا يرث إنما تشمل فقط خصوص ما إذا كان مع الوارث الكافر مسلم، هنا الكافر لا يرث إنما يرث وإن كان بعيدا. أما إذا كان الوارث، إذا كان الميت لا يوجد معه لم يخلف إلا كافر فقط، فهنا نقول بأن روايات المنع لا تشمل هذه الصورة. نعم، إذا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة أن الابن يرث أبا مالا إلا ما خرج بالدليل. الكلام إذا كان الميت مرتدا، يعني مات الكافر ولا يوجد وارث إلا كافر لكنه مرتد ليس عقليا. العلماء قالوا المرتد على قسمين، تارة يكون المرتد فطريا وأخرى يكون المرتد منيا. ما هو الفرق؟ المرتد الفطري هو الذي انعقدت نطفته وكان أحد أبوي مسلم، يعني فطرته على الإسلام ولهذا مرتد عن فطرة الإسلام. أما المرتد المني هو الذي انعقدت نطفته ولم يكن أحد أبوي مسلمان. هنا قال المصنف لم يشر إلى التفصيل بين الملي وبين الفطري، لكن بعضهم فصل قال لا إشكال بأن الملي المرتد المني يكون خصمه كالكافر الأصلي. الكافر الأصلي يرث أو لا يرث؟ يرث، هم على مواريث يقول الإمام. المرتد المني يرث. الكلام في المرتد الفطري الذي انعقدت نقطته وكان أحد أبويه مسلما لكنه تحول إلى الكفر. هنا محل النقاش. المصنف أطلق العبارة قال إذا كان الميت، نعم لو كان مرتدا، الميت إذا كان مرتدا ورثه الإمام مع عدم وجود الوارث المسلم، إذا ابنه الكافر لا يرث، يرثه المسلم، عفوا يرثه الإمام مع عدم وجود الوارث المسلم. قال ولو كان الميت مرتدا، خب الآن بعد، ولو كان الميت مرتدا ورثه الإمام مع عدم وجود الوارث المسلم، أما إذا وجد الوارث المسلم المسلم يرث ولا يرث الإمام. استدل على، نعم قال وفي رواية يرثه الكافر وهي كاذبة، رواية أنه لا يرث الكافر، الكافر إذا لم يوجد معه مسلم يرث الميت المرتد فيكون حكمه كحكم الكافر الأصلي. طبعا السيد يقول إذا كان مليا كما يرد الشيخ يقول إذا كان الكافر من إذا كان الكافر إذا كان من مرتدا مليا حكمه حكم الكافر كما أن الكافر الأصلي مع عدم وجود الوارث المسلم يرث، إذا المرتد المني مع عدم وجود الوارث المسلم يرث. المصنف قال هناك رواية أن الكافر يرث المرتد، ما هي هذه الرواية؟ هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم، نصراني أسلم، إذن هذا ثم رجع إلى، هذا ارتداد ماذا؟ ملي، أحسنتم، نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات هذا المرتد المني، مات قال ميراثه لولده أو لولده النصارى، ميراث لأولادهم نصارى، إذا واضح أنه غير المسلم يرث المرتد. ومسلم تنفر، إذا هذا ارتداد فطري، مسلم يعني نقطته على الإسلام، ومسلم تنفر ثم مات، مات هذا المرتد الفطري، قال ميراثه لولده المسلمين، يعني إشارة أنه يفهم منها أنه لا يرث، إنما ميراثه يذهب إلى المسلم. لكن في الشق الأول ماذا قال؟ ميراثه لولدهم نصارى، يعني أن النصراني يرث أباه المرتد. الشق الأول، خلنا في الشاهد الشق الأول، الشق الأول قال ميراثه لولدهم نصارى، إذا النصارى إذا مات أبوه المرتد يرثه أو لا يرثه؟ يرث لولده النصارى. عبر الشاذ من جهة أن الأصحاب لم يعملوا بها، أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية، ولهذا قال يكاذبون. هذا لا ميراثه لولده المسلمين نعم لكن في الشق الأول المصنف خب لم يناقش دلالة الرواية ناقش أنها صادقة نتيجة عن عدم عمل الأصحاب بها ولهذا السيد الخوي يقول أن المرتد إذا كان مليا حكمه كحكم الكافر كما أن الكافر الأصلي مع عدم وجود مسلم شريك له يرث أباه كذلك المرتد الملي يرث أباه ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه لأننا قلنا بأن الكافر لا يرث مسلم وتدل على ذلك صحاح كثار ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه وورثه الإمام عليه السلام مع عدم الوارث طب إذا وجد له وارث مسلم يرثه الكلام في هذه المسألة إذا مات المسلم ولم يوجد له وريث مسلم من ورثته ولكن لما مات المسلم فر عند ابن أو أخ أسلم لا قبل الموت إذا كان له وريث لا بعد الموت أسلم الكلام أنه أسلم بعد الموت مسلم مات وأسلم ابنه الكافر هنا يرث أو لا يرث فرض هو يعلم الحكم يقول أن الكافر لا يرث المسلم بما أن مثلا أبي ملياردير خلني أسلم الآن حتى أخذ الشركة خب أسلم هنا تفصيله هل أسلم قبل قسمة الميراث أو أسلم بعد قسمة الميراث إذا أسلم قبل قسمة الميراث أفرض أنه مات المسلم وعنده ورثة عنده ابنه الأكبر مسلم وعنده بنته مسلمة وعنده ابنه الأصغر كافر هذا الابن الأصغر أسلم قبل توزيع الميراث قيل هنا يرث إذا أسلم قبل قسمة الميراث يرث ودلت على ذلك صحاح منها صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له إذن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث يرث خب يرث نقول إذا كان مساوي للورثة شاركه نظير إذا كان الميت المسلم خلف ابنا وهذا ابن ايضا اذا يكون مساوي له في الدرجة وان كان المسلم مات وخلف اخوة من المركبة الثانية الاخوة وعنده ابن كافر هل اسلم قبل القسمة الابن اذا ينفرد بها قال واذا اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته قبل قسمة الميراث شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة في مرتبة الإرث فإن كانوا كلهم أبناء أو كلهم أخوة وانفرج به أي بالميراث إن كان أولى منه كأن كان ورثة المسلم أخوة والابن والذي أسلم هو ابن له هذه الصورة الأولى إذا أسلم قبل قسمة. الصورة الثانية إذا أسلم بعد القسمة. إذا أسلم قبل القسمة فهنا شقة، تارة يكون الوارث متعدد وأخرى يكون الوارث منفرد واحد. إذا كان الوارث متعددا فإنه لا يرث الذي أسلم بعد القسمة إذا كان متعددا. نعم، إذا كان الوارث متعددا، لا متعددا، إذا أما أن يكون الوارث متعدد أو أن يكون الوارث واحدا. قال ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب. من لا يرث؟ لا نعم، أو ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب. أبين بعد ذلك لماذا. أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير وقيل وقيل. إذن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول المشهور أنه أولى من الإمام عليه السلام إذا مات الميت وخلف كافرا وأسلم بعد القسمة ولا يوجد للميت إلا هذا الوارث الواحد فقط، هو والإمام عليه السلام فقط. هنا قيل هو أولى من الإمام عليه السلام. لماذا؟ لرواية أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة فقال عليه السلام إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه وله زوجة وولد وولد مسلمون إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت الثلث. قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد، يعني كانت فقط خلها أما واحدة نصرانية ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها. إذن واضح الرواية تقول أن الأم النصرانية إذا لم يشاركها أحد من المسلمين تأخذ الإرث وهي أولى من الإمام عليه السلام، وهذا هو قول المشهور أن الوارث يكون أولى من الإمام عليه السلام. نعم نعم، هذا إشكال اشتراعي أن الرواية لا ليست مطلقة بل هي ناظرة إلى ما قبل القسمة، وبالإمام لم يفترض وجود القسمة عليه السلام، بل هي قال فقال إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه. إذن الرواية ناظرة إلى ما قبل القسمة ونحن محل الكلام ما بعد القسمة فلا يصح الاستدلال بالرواية. القول الثاني ذهب إليه الشيخ الطوسي وابن حمزة أنه فيه تفصيل، إذا كان المال نقل إلى بيت المال مال الإمام لا يرث، قبل أن ينقل يرث. هذه الشركة هل نقلت إلى بيت المال أو لم تنقل. إذا نقلت لا يرث ثمن، إذا لم تنقل يرث. صاحب الجواهر قال هذا القول لم نعرف له مستند. ما هو وجهه؟ إذا نقلت الكنسة إلى بيت المال لا يرث، إذا لم تنقل يرث. لم نعرف له مستند وجه، ولكن قد يقال بأن وجهه أن النقل بنسبة القسمة. فإذا نقل يعني بعد القسمة، إذا لم ينقل يعني قبل وقبل القسمة يرث إذا كان واحدا. فالنقل بمثابة القسمة. القول الثالث أنه لا يرث، وهو ما ذهب إليه نفس الشيخ لكن في النهاية في كتابه النهاية، وذكر صاحب الجواهر بأن هذا اجتهاد في مقابل نعم. لا الكلام كله الآن بعد القسمة أطبق هالمقراطية. قال ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا، يعني لن يخلف الميت إلا واحد فقط من الورثة، لم يكن له نصيب. أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام، لم يكن له أي الميت وارث سوى الإمام عليه السلام، فأسلم الوارث فقال فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير، وأسكل بأن ناظر إلى ما قبل القسمة. نعم كيف ذاك؟ لا، بعد القسمة إذا كان الوارث واحدا قال لم يكن له نصيب. مثلا ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا. لا، هذا الإمام لا يقال له وارث واحد، الواحد الوارث يطلق على غير الإمام. لا، أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث. يعني مات المسلم ولم يخلف وارثا مسلم، اذا يرثه الامام اسلم ابنه. لهم قالوا بأنه أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث. الكلام على أنه هو يقال المشهور أنه إذا أسلم بعد ال... طبعا هنا ما في قسمة أصلا منتفية. لاحظ الرواية ماذا تقول؟ تقول إن نعم لاحظ ما قال. قلت فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين أو مسلمين، وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها، وإن لم تسلم أمه وأسلم هذا محل سهل. إن أسلمت أمه فإن ميراثه لها. الإمام السلام قال عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية، فقال عليه السلام إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه. إذن هنا في لا لأن نقول هكذا بما أن الإمام عليه السلام بما أن الميت لم يخلف وارث مسلم إلا الإمام عليه السلام، ثم أسلم ابنه، هنا ما يوجد أعم أصلا. لا تقول أعم، الصحيح أنك تقول لا يتصور قسمه، لا نتصور قسمه، لأنه إذا كان الوارث القسمة فرع تعدد، والمفهوم أنه لا يوجد تعدد، فلا يتصور قسمه، وهذا ما سوف يشير إليه المحقق بعد ذلك. المفروض أن الميت ما خلف إلا كافر، فالإرث فالوريث والإمام وارث من لا وارث له، إذا لا توجد قسمة إذا لم تكن هنا قسمة في البين، إذا لا يتصور أنه بعد القسمة أو قبل القسمة. تبقى أن الرواية التي استدل بها لا هي فيها سهل بن زياد الرواية، فالكلام يكون فيه سهل بن زياد، سيد الخوي عبر عنها بالصحيح. نعم، وإن كان يشكل أنه هو سيد الخوي مبنى أكثر في سهل بن زياد، هذا على كل حال غريب أنه سهل بن زياد موجود في الرواية وسيد الخوي يعبر عنها بالصحيح. نعم، لأنه قلبه في الطريقة. والنعم قال لاحظ معي، أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير قرأنا الرواية. وقيل والقائل هو الشيخ الطوسي وابن حمزة، إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث، وإن كان بعد نقل التركة لم يرث. وقيل وهو قول الشيخ في النهاية لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد، وعلق صاحب الجواز بأنه اجتهاد في مقابل النار. الكلام ولو كان الوارث زوجا أو زوجة، يأتي الكلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين.